بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 37 بعد 400، سورة فاطر. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية، أولا: وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: تمثيل لمن آمن فهو كالحي، ومن لم يؤمن فهو كالميت. إن الله يسمع من يشاء عبارة عن هداية الله لمن يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور عبارة عن عدم سماع الكفار للبراهين والمواعظ، فشبههم بالموتى في عدم إحساسهم. هذه الآية الكريمة تجعل الإنسان يحرك عقله أنه لا بد أن يتعظ في كل آية يسمعها أو يقرأها، وفي كل آية مرئية في هذا الكون أو محسوسة لا بد للإنسان أن يستخدم عقله وتفكيره حتى لا يصاب ببلادة الإلفة. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، أي ولا يستوي الأحياء مع الأموات، وكذا لا يستوي المؤمنون مع الكفار. إن الله يسمع من يشاء، أي إن الله يسمع من يشاء إسماعه. وما أنت بمسمع من في القبور، أي وليس في مقدورك يا محمد أن تسمع الأموات في قبورهم، وكذا ليس في مقدورك هداية من لم يشأ الله هدايته، كما قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فأنت حينما تقرأ الآية تتفكر بالمعاني، عليك أن تسمع سماع قبول وسماع استجابة وإذعان وتفكر، وتأمل أن القرآن الكريم خطاب الله للإنسان، فلا بد للإنسان أن يستمع استماع إجابة. يسمع الإنسان ويستمع، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فاجعل سماعك استماعا. ثانيا: وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. يقول ابن عاشور: أعظم حرمان نشأ عن الكفر هو حرمان الانتفاع بأبلغ كلام وأصدقه، وهو القرآن. فتأمل بأن المعاصي والسيئات تحول بين الإنسان وبين فهم القرآن، فهذا من الحرمان، بل هو أعظم الحرمان، لأن كلام الله هو أعظم الرحمات، فربنا قد رحم عباده من القرآن الكريم. فالسعيد من أخذ منه بحظ وافر كبير وأعطى القرآن أفضل الأوقات. ثالثا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. يقول السعدي: يذكر تعالى خلقه للأشياء المتضادات التي أصلها واحد ومادتها واحدة، وفيها من التفاوت والفرق ما هو مشاهد معروف، ليدل العباد على كمال قدرته وبديع حكمته، فتفاوتها دليل عقلي على مشيئة الله تعالى التي خصصت ما خصصت منها بلونه ووصفه، وقدرة الله تعالى حيث أوجدها كذلك، وحكمته ورحمته. إذن هذا اختلاف الأشياء يدل على وحدانية الخالق واختياره وعلمه سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، أي ألم ترى، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وهو خطاب لكل من وجه له الخطاب، لأن القرآن رسالة الله للإنسان. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا بهذا الماء الواحد ثمرات مختلفة الألوان. وهذا في كتاب الله تعالى كثير، ويمر معنا في سورة الرعد كما في قوله تعالى: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هنا في سورة الرعد ربنا ساق آيات الإنسان يتفكر فتدله على عظمة الخالق، لكن ساق آيات مجرد أن الإنسان لديه عقل سيعقلها. قال: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. هذه الجميع الأشياء تسقى بماء واحد. اذهب إلى صاحب البقالة وتجد لديه أنواع الفواكه وأنواع الخضار وألوانها أشكال وأطعمتها أشكال. قال: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعني مجرد أن الإنسان لديه عقل يعظم الخالق سبحانه وتعالى الذي أبدع هذه الأمور. قال: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، أي وجعل سبحانه من الجبال خطوطا وطرائق بيضاء وحمراء مختلفة الألوان، وخطوطا وطرائق شديدة السواد. وهذه الطرائق يحتاجها الإنسان في مشيه في سيره في نقله. إذن هي آية في تدليل الله تعالى في تدليلها للإنسان، وآية في تنوعها واختلافها. قال: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. يعني كما أن هذه الأشياء مختلفة، أيضا ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. وعن الشيخ العفاسي لما يقرأها ثم يقول: كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. والوقوف على كذلك أفضل من البدء بها. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. استدلال آخر على قدرة الله وعلى إرادته ووحدانيته وانفراده بالخلق والتدبير. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، أي وكما جعل الله ألوان الثمرات والجبال مختلفة، كذلك جعل الناس والدواب والأنعام من الإبل والبقر والغنم مختلفة الألوان كالحمرة والبياض والسواد والصفرة وغيرها من الألوان، كما قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وتأمل لما ذكر ربنا هذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فربنا لما قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، وعدد ربنا جل جلاله آياته وذكر أعلام قدرته وآثار صنعته وروعة الخلق وما خلق من الفطر المختلفة الأجناس، وذكر ما يستدل به على صفاته، أتبع ذلك قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، كأنه قال إنما يخشاه مثلك يا محمد، اللهم صل على نبينا محمد، ومن على صفتك ممن عرفه حق معرفته. فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخاف الله ويعظمه فيتقي عقابه بطاعته وترك معصيته من خلقه العلماء العاملون والعالمون بالله العالمون بأسمائه وصفاته، حتى يقول ابن القيم من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. إذن إنما يخاف الله ويعظمه فيتقي عقابه بطاعته وترك معصيته من خلقه العلماء العالمون، العلماء العالمون بالله تعالى وصفاته وأسمائه وقدرته على كل شيء، والعالمون بشرائعه. وأنت حينما تتأمل الشريعة لا تجد شيء له حكم في الشريعة إلا وله حكمة، فما أمر الله العباد إلا لمصلحة، وما نهاهم عن شيء إلا لدرء مفسدة. وربنا قال في مدح العلماء أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن هذا هو العالم العامل، لأنه الذي ينفع أن الإنسان يعمل بعلمه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إذن هذا هو العلم النافع. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أخشى الناس لله وأعلمهم به. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فالإنسان حينما يكون صاحب علم يعمل بضاعة الله تعالى، وهذا هو العلم النافع، العلم الذي يقود إلى العمل. وتأمل أن الآية ختمت بقوله إن الله عزيز غفور، أي إن الله قاهر غالب منتقم ممن كفر به وعصاه، وأن الله تعالى عزيز ممتنع عليه كل عيب ونقص. إن الله عزيز غفور، غفور أي غفور لذنوب عباده، فيسترها عليهم ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها. رابعا إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. قال الربيع بن أنس من لم يخشى الله تعالى فليس بعالم. وعن ابن مسعود كفى بخشية الله علما وبالاقترار به جهلا. وعن مجاهد قال إنما الفقيه من يخاف الله عز وجل. هذه النصوص نقلها القرطبي في تفسيره. إذن العلم الخشية كما قال الحسن البصري، قال الفقه الخشية. فالفقه الحقيقي والعلم حينما يخشى الإنسان ربه. خامسا إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. يقول ابن عاشور والمراد بالعلماء العلماء بالله وبالشريعة، وعلى حسب مقدار العلم في ذلك تقوى الخشية. فأما العلماء بعلوم لا تتعلق بمعرفة الله وثوابه وعقابه معرفة على وجهها فليست علومهم بمقرب لهم من خشية الله. إذن يا إخواني فضيلة خشية الله، لأن الخشية إنما وصف بها العلماء، وأصحاب التخصصات الأخرى لو أنهم جعلوها في خدمة الدين والعقيدة لنفع بها نفعا كبيرا، وأن أصحاب الاختصاصات الأخرى لو أنهم جعلوها في طاعة الله لأجروا على تعلمها وعلى تعليمها. فعلى الإنسان أن لا يضيع باب الخير. سادسا، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يقول ابن عاشور في الآية ما يشمل ثواب قراء القرآن، فإنهم يصدق عنهم أنهم من الذين يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة، ولو لم يصاحبهم التدبر في القرآن فإن للتلاوة حظها من الثواب والتنور بأنوار كلام الله. إن الذين يتلون كتاب الله، أي إن المؤمنين الذين يداومون على تلاوة القرآن فيتتبعون ألفاظه بدراستها ومعانيه باستخراجها ويتبعونه بالعمل بأحكامه والتصديق بأخباره. قال وأقاموا الصلاة، أي وداوموا على أداء الصلوات على وجه تام من مستقيم كما أمر الله تعالى، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا، أي وأنفقوا مما رزقناهم من الأموال طلبا لمرضاة الله تعالى في الخفاء حيث لا يراهم أحد، وفي العلن بمرأة من الناس، والله الإنسان أحيانا يتصدق بصدقة يخفيها له أجرها العظيم عند الله تعالى، وقد تكون ثمة أحوال الإنسان يتصدق أمام الناس لأجل أن يقتدى به في هذه الحال. يرجون تجارة لن تبور، أي يرجون بتلاوتهم كتاب الله وإقامتهم الصلاة وإنفاقهم في السر والعلانية تجارة رائجة رابحة باقية لن تخسر ولن تكسد وتهلك. إذن العمل مع الله أعظم العمل، والتجارة مع الله تعالى في كتابه تجارة رابحة ليس فيها خسارة، ولذلك مشروع حفظ القرآن مشروع لا يفشل أبدا. معاني الكلمات: الحرور الريح الحارة، وبالزبر الكتب المجموع فيها كثير من الأحكام. طبعا هنا وبالزبر أي بالكتب جمع زبور، وهو كل كتاب ذي حكمة، وأصله يدل على قراءة وكتابة، لما تقول زبرته تزبيرا أي ضبطت الكتاب ضبطا. نكير إنكار عليهم وعقوبة لهم. جدد ذات طرائق وخطوط مختلفة الألوان، وغرابيب سود شديدة السواد كالأغربة. لن تبور لن تفسد وتهلك، طبعا البوار فرط الكساد، وأصل بورة يدل على هلاك الشيء. العمل بالآيات: أولا ابتدئ من اليوم خصص لك مقدارا من القرآن ولو قصيرا تقرأه كل يوم، لا بد أن يكون لك ورد من القرآن، لا بد. لا تقول أنا أقرأ حينما يكون لدي وقت، لا لا لا، لا بد أن يكون لديك ورد من القرآن، واجعله جزءا، وهذا الجزء لا تتنازل عنه أبدا، فكلما زدت في وردك من القرآن زاد خيره. إذا لا بد أن تخصص لنفسك وردا من القرآن ولو كان قليلا. ثانيا، أد الصلاة جماعة مع إدراك التكبيرة الأولى وأقام الصلاة، فالإنسان عليه أن يقيم الصلاة الإقامة التامة بشروطها وأركانها وسننها وخشوعها وخضوعها ويأتي الإنسان بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ وفيما يقال في الركوع وفي السجود والأدعية الواردة في ذلك. ثالثا، تصدق من مالك بصدقة لا يعلم عنها أحد. تصدق من مالك بصدقة لا يعلم عنها أحد إلا الله. لا بد أن يكون لديك صدقات خفية وأعمال لا تحدث بها ولا تريها أحد، بل تنتفع منها حينما توضع في القبر وحينما ينشق عنك القبر. احرص أن تكون لديك خبائئ من أعمال صالحة. وتصدق بصدقة أخرى علانية لعله يقتدي بك غيرك. ثمة مواطن تصدق بها علنا وانوي بها أن يقتدي بك الآخرون. التوجيهات: أولا، حقق خشية الله في حياتك، تكن من أهل العلم حقيقة. إذن عليك أن تحقق خشية الله دواما. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وتأمل يعني قرن في الآية إن الله عزيز غفور، فهذه الخشية اللي هي مزيج من الحب والرجاء والخوف والتعظيم لله تعالى سبب للمغفرة وسبب لأن تكون عزيزا يعزك الله تعالى بين الأنام. ثانيا، أكثر من تلاوة القرآن معتبرا متفكرا، تفكر بالآيات وتفكر بالآية مع الآية التي بعدها وتفكر بختم الآية وتفكر بقرن الأسماء، قرن الأسماء وختم الآيات. ثالثا، تذكر دائما أن التجارة التي لا تبور هي التجارة مع الله، التجارة التي لا تبور هي التجارة مع الله. فاجعل عملك مع الله تعالى محتسبا الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.